وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخالق كده، يبقى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طب ومدام هيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويديلهم عذاب شديد، يبقى برضه مش هيخفى عليه شيء، يبقى الآية تخدم كل الأغراض ولا لا؟ توقع الآية إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبقى معناه إيه؟ معناه أنه يعلم كل شيء، فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه، وحين يخرج أحد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى إذن الآية عملت إيه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الإيه؟ وعلى الجزاء على التشريع. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيومية الأول بالنسبة للإنسان، هل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ والتصوير في الرحم إيجاد المادة اللي هتولد منها الإنسان على هيئة خاصة. هذه الهيئات بتختلف ولا لا؟ تختلف نوعية ذكورة وأنوثة؟ ماشي كده. طب في الذكورة وفي الأنوثة تختلف أشكالا، بيضة وسمرة وأمحية وخمرية وقصيرة وطويلة كده. الله، الأشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انت من آياتي اختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل الألوان والألسنة والأشياء المتعددة دي تدل على أنها مش فابريكة بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه، ده كل واحد بقدرة ذاتية، كل واحد بقدرة ذاتية، مش عامل قالب يعمل. ثم أما صانع بالوقت لما تحب تعمل كوباية تعمل قالب لكوباية ويقول له يلا اعمل زيها، لا، ده عجز في إيجاد القالب. إنما ده كل واحد بقالب، كل واحد بشكل، وكل واحد بصوت، كل واحد بلون. دي آية من الآيات ولا لا؟ ده دليل على خلاقة القدرة، وإن دي مش عايز عملية علاج، معنى عملية علاج يعني يعمل لكل واحد بأسطامه، لا، ده هو يقول كن كن كن. وبعد ذلك يجي الأب والأم ومتحدين، وبعدين يجيب لك ألوان ثانية خالص بعيدة عن كده. الله. وبعد ذلك يجي يخلق توج، ويجي في حاجة كده ويعمل خلق غير التوج، يعني يخلقوا مثلا أعور، يخلقوا أعمى، يخلقوا أكتع، يخلقوا طبعين زيادة، طبعين ناقصين. الله، هي دي شذوذ ولا لا؟ شذوذ. قال لك هي دي الحكمة والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا. يقول لي ازاي الجمال في التكوين وانه كذب وانه لان انا لما اشوف واحد كده له طبعين اثنين زي دي ومعوقينه عن الحركة ولا بيستطيع يجيبهم بحاجة وبيضطر يروح لإيه؟ يمكن يشيلهم. نقول له عرفت بقى إن يكونوا على خمسة دي لها حكمة، إيه؟ لما تخلق حاجة زي دي ما نفعلش. يبقى لا يثبت الجمال إلا أن يوجد قطعه، وإلا كنت تقول برضو لو خلقهم على سبعة كانت تنفع، لو خلقهم على، نقول له لا يا حبيبي، أو هيخلقها على سبعة وبعدين تدق متضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجند نفسه عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل الاثنين دول عملية، ولما يخلقوا على ثلاثة يعني يجي يمسك حاجة يبقى المكة كثرة مش مكة محكمة، ما تخش الحاجات الدقيقة. نقول يا سلام، الله، أكنني مش هقول الجمال الكائن السوي إلا إذا رأيت فردا من أفراد الشذوذ، هو ده اللي يلفت إلى الجمال السوي. وأيضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيره. ساعة ترى مثلا إنسان أعمى مسكوك وماشي يتعثر، أنت ما تفتكرش عينك إلا في الوقت ده، ويمكن تنطق بقى الحمد لله وتحسس على عينك عشان تكون غيره. الله، كذلك مثلا واحد أعرج، إذا دي معمولة مثل إيه؟ مثل في الكون إضاحية. هذه المثل في الكون تلفت الناس الى نعم الله التي انعم، ولذلك تجدها ايه؟ وقلنا برضه علشان بقى ما تتخذش، قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد زينا وده ذنبه ايه؟ يروح معوضه في ناحيه يديله عبقريه تدك المبصر. يبقى مثلا اعرج ولا اكتع اللي تحت الدنيا سيمر لك الاعرج القائد اللي دوخ الدنيا شجاعته، فيديله موجوده تروح ايه؟ معوضاه. وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما،

وإلا واحد لك المسكنتش. طب وغير كده إيه بقى؟ أم قال لك الأحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، حين تقول افعل أنت صالح أن لا تفعل، وإلا ما يقول لك افعل. لو كنت مخلوق على أنك أنت تفعل ما يقول لك افعل، إن أنت صالح أن تفعل وألا تفعل. وساعة يقول لك لا تفعل، يبقى أنت صالح أن تفعل ولا لا؟ يبقى لا يقال افعل ولا تفعل إلا لأمر خلق فيك صلاحية أن تفعل أو لا أو لا تفعل لك لا. ساعة يقول افعل ولا تفعل في أي حكم من الأحكام، ما الحظ؟ أنه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد أن يقف أمام شهوة نفسي في الفعل والترك. ولذلك هناك في الصلاة أنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، يبقى لما يقول افعل ولا تفعل معناها إيه؟ إن في أشياء بتبقى إيه؟ ثقيلة أن أفعلها وفي ثقيل أن أتركها. يوم يجي في البقر مثلا، البقر خلقه صالح لأن يرى كل ما في حيه على حسب قانون الظروف، لكن قال له إيه؟ انظروا إلى ما في السماوات والأرض وإن كذا، إنما لما يجي لحد واحدة قل له إيه؟ اغضب كده؟ قل للمؤمنات إيه غض؟ قل للمؤمنات إيه؟ يغضضن. معنى يغضضن يعني إيه؟ حدد حركة العين ولا لأ؟ كلام على الأول. طيب الإيد اتحرك، يقول لك اوعى تحرك الا في مامور به، ما تفرجش بقى واحد قلق، ما تولعش بعود الكبريت حريقه، انما ولع به مثلا علشان تطبخ عشان تعمل اي حاجه. الله، اذا هو بيجي يفعل ولا تفعل ويحدد ايه؟ شهوات النفس في الفعل او الترك. فان كانت شهوه النفس انها تنام يقول يا اخي انصلي، ان كان شهوه النفس انها تشرب خمر يقول له اوعى. الله، يبقى بيحدد حركته ولا لا؟ الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركة الانسان واتباع هواه الحركة. فقد يريد ان يفعل انما فعل ضار يقول له لا تفعل، فقد يريد ان لا يفعل يقول له ايه؟ يقول له افعل. اذا فكل حركات الانسان محكومة بفعل ولا تفعل. وعقلك وسيلة من وسائل الادراك ولا لا؟ زي العين زي الودن زي اللسان. اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش ليه، الايد بيقول لك اتحرك بيدي ولا اتحركش يعني ما تعملش كذا. طب والعقل بقى؟ العقل مهمته ايه؟ ان يفهم. مهمة العقل ان يفهم. يقوم تكليفه يقول له اسمع بقى دي تفهم ايه ودي ما تفهمها. فان احترم التكوين يقوم يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لانك انت اللي انشغلت بيها مش هتفهمها، فانا مش عايز اضيع عليك ايه. طب امال انت جبتها لي ليه بقى؟ جبت لي دي ليه؟ ما دام انت عايزه يقول لك ما هو انا عايز الزمك الادب بهذه. وايضا لتحرك عقلك في ان تفهم وترد كل متشابه الى محكم. زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه في الابصار كلام عام، ويجي في ايه ثانيه مثلا يقول لك ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى اذا لا تدركه الابصار، دي العقل يشتغل بها بقى، العقل يشتغل بها. طب لا تدركه الابصار في الدنيا يعني اقول لك كمان، وفي الاخر هنبقى معدين اعداد اخر عشان نشوفه. احنا الان اعدادنا ما نشوفوش، ومساله الاعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا. واحد ما بيشوفش بنجيب له آلة ونركبها له نظارة كده يقوم يشوف على بعد قد كده. واحد ما بيسمعش أو يسمع في قلب نعمل له إيه؟ إذا كنت أنا يا بشر استطعت أن أعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك إلى كده، ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة ما يخلقنيش خلق أستطيع أن أرى وجهه وأرى ذاته؟ يبقى ده كلام مبعث. إذا عمال بيعمل إيه؟ متشابه. انما هل في حكم؟ طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك، ما الذي تغير من الاحكام بالنسبه لك؟ ها؟ لا شيء. اذا هي مش جايه عشان الاحكام، انما هي جايه عشان الايمان بس. ولذلك الرسول يفكر فيها وينهي كل خلاف العلماء يجب أن كل خلاف العلماء حول هذه المسألة ينتهي عند قول الرسول: فما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى المتشابه جاي ايه؟ جاي للإيمان، والمحكم جاي لإيه؟ للعمل. ودي شغلتها ايه؟ ان المؤمن يعمل ذهنه في ان يرد ذلك المتشابه الى مين؟ الى المحكم. يرد ذلك المتشابه، ما تقول يد الله فوق ايديك، يبقى لله يد ولا ملوش يد؟ اي كده يد الله فوق ايديك. واحد يقول ايه له يد؟ ما هو لا يعرف اليد الا في انسان وله ايد، ما يعرفش الايد الا بالله. بيقول له ربنا هيبقى له ايه كده؟ يعني ايه الرحمن على العرش استوى، يعني استقر على العرش كده، هو له جسم كده ومده كل شيء. اهو انت بقى هدى من المتشابه، المتشابه اللي تآمن بيه، تقول له تعالى هل وجودك كوجود الله؟ ها؟ هيقول لي لا. اقول له طب اشمعنى عايز تجعل جلوسه واستواءه زي استواءك وجلوسك؟ ما دام وجوده مش زي وجودك، وحياته مش زي حياتك، خلاص؟ تبقى ليه هيستعمل ايده زي ايدك؟ هو كما قال عن نفسه. يقول طب وليه دخلنا مثلا في الحكايه دي؟ يقول لك انما يريد ان يلتفت خلقه الى اشياء قد لا تستقيم في العقول ان يوجد شيء لا جرم له. ما يجيش في باله ان في حاجه ممكن تكون ايه؟ لا جرم كده وبتاع. يقوم يخاطب. فاللي يستفع ظنه الى هذه ما يجيبش فيه غضابه. واللي يستفع ظنه الى ان يؤول ويدخلها، واللي ما يستفعش يقول لك انا امنت بان لله يدا ولكن في اطار كلمه محكمه. هذا متشابه. شفت؟ في اطار ايه؟ كلمة محكمة ليس كمثله شيء. ردها ولا لا؟ إذا منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومعنى أم يعني الأصل الذي يجب أن ينتهي إليه تأويل المتشابه إن أولت فيه، يعني ترجعه إلى إيه؟ فنقول له يد ولكن ليست كالأيدي، بدليل أنه قال في آية أخرى ليس كمثله شيء. ساعة ما تقول ليس كمثله شيء يبقى رديتها ولا لا؟ افرض. منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هن احنا زي ما نعرف ندي جماعة، ما كانش يقول هن أمهات الكتاب. طب هن يعني جماعة، هن أمهات الايه؟ لا، اصل مش كل واحدة منهم أم، ده مجموعها هو الأم. فجعلنا ابن مريم وأمه ايه؟ آية. ليه؟ لأن عيسى مش آية إلا بضمينة أمه، وأمه مش آية إلا بضمينة عيسى. هما الاثنين بيكونوا الآية، هما الاثنين بيكونوا إيه؟ كذلك هن اللي هي المحكمات كلها، ليس كل محكم أصل الكتاب، إنما المحكمات كلها هي الأم والأصل الذي إيه؟ يرد إليه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، يعني كل آيات محكمة في ذاتها هن أم الكتاب، وأخر أي آيات أخرى متشابهات. نقول بقى مهمة المحكم أن نعمل به، ومهمة المتشابه أن نؤمن به، بدليل أنك إن تصورته على أي وجه لا يؤثر في عملك. هل يؤثر في عملك؟ لا تدركه الأبصار، ما مش هنشوفه. طب هيترتب على ده حكم جديد إيه؟ مش هيترتب على ده حكم، يبقى إيه؟ أنت تآمن بس. يبقى مهمته أن تؤمن به. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ما هو الزيغ؟ الزيغ هو الإمالة. الإمالة زغ يعني مال، ودي مأخوذة من تزايغ الأسنان. تزايغ الأسنان اختلاف منابتها، سنة داخلة وسنة طالعة، ومش مستقيمة كده ويا بعضها. اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعدوا يعملوها علشان إيه؟ يخلوها في صف إيه؟ في صف واحد. في قلوبهم زيغ يعني ميل. الله، كأن الزيغ أمر طارئ على القلوب، مش الأصل اللي يبقى فيه الزيغ. ما دام ميل، ما دام إيه؟ ميل، يبقى قبل الميل ما يبقى فيه زيغ. يبقى الأصل في الفطرة السليمة إنها ما إيه؟ أمال إيه اللي بيجعلهم يزيغوا؟ الأهواء. تبقى عارف الحكم صح كده، لكن الهوى يقول لك إيه؟ ميل شوية يعني. يبقى الزيغ هو الإيه؟ هو الميل. والميل صفة القلب، قلبه ميل يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه؟ مثل. ولذلك النبي قال احذروا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لان اخذ الراي الهوي. هو انت فاهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو ايه؟ عارفين قصد السبيل هو ايه؟ بدليل كده انه بعد ما ياخذ سرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مده يقول لك مشان ربنا رضى عليا وبقيت كويس وتوبت. مساله معروفه، مساله ايه؟ معروفه. ليه؟ لان دي كان اللي بتعمل منه تكلف تبريري. ما دام له هوا عايز يعمل ايه؟ مبرر بقى التكلف يقعد يتكلف. لا انما ديك امر ايه؟ امر طبيعي ما بيتعبش. ما بيتعبش دلوقتي. يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله اي انفعال ملكة يناقض انفعال ملكة اخرى؟ بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته؟ هل فيه ملكات بتتعارض؟ طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى. بده يبص كده يشوف حد شايف ولا مش شايف كده ولا لا؟ ويا ترى هتقبل من النظره دي ولا ما تقبلش؟ ويا ترى مش عارف عن ايه. الله، ملكات عماله. انما الحق ايه؟ كلام واحد كده دوب. مفيش ملكات تعبانه، مفيش ملكات ايه فيها قلق. ولذلك الايمان ليه الايمان ملكات، ملكات كلها مفيش واحده بتسرق من ورا الثانيه. انما دوك ملكات بتسرق من ورا الثانيه. واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا الثانيه، طب خلي واحد ثاني عايز يسرقها. شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى. فكره بيشتغل في كام حكايه وجوارته ويعمل ايه وبيبطل ويعمل مسائل لا حصر لها. والى حلقه اخرى ان شاء الله.